بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين ورضي الله تعالى عنكم: فرع، لو قال الولي زوجتكها بمهر كذا، فقال الزوج قبلت نكاحها ولم يقل بمهرك على هذا الصداق، على هذا الصداق صح النكاح بمهر المثل خلافا للبارزي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني الولي أتى بالإيجاب المطلوب، قال زوجتك فلانة بكذا وكذا من الصداق أو من المهر، فقال قبل الزوج، قال قبلت الزواج ولم يقل بكذا على مهر كذا. العقد صحيح، لكن العقد صحيح بلا شك، لكن بالنسبة للمهر هل نأخذ بقول نكتفي بإيجاب الولي لأنه بيّن المهر، قال بمهر كذا وكذا، ولكن الزوج لم يقل على هذا المهر أو المهر المذكور أو على كذا، وكأنما اقتصر على قبلت الزواج. يقول هنا اختار على أنه الصحيح أو الأصح أن العقد صحيح، ولكن يجب مهر المثلي، مهر أمثالها، لأنه الزوج ما قبل على المهر الذي طلبه الولي. هذا رأي، وقوله هو الصحيح. قال خلافا للبارزي. البارزي الظاهر في غير البارزي أيضا معه. البارزي قال لا، يجب الزواج صحيح ويجب المهر المذكور الذي ذكره الولي. قال لا يصح النكاح مع تعليق كالبيع. النكاح الأصل فيه التنجيز كالبيع، كما أن البائع لو قال بعتك إذا جاء الشهر الفلاني فقد بعتك، ما يصح هذا البيع، تعليق البيع بهذه الصيغة لا يصح. وكذلك الزواج، يقول إذا جاء أول الشهر فقد زوجتك، يبي شوية تنقيص منها. طيب أيوة، أن يعني عقد النكاح لا يقبل التعليق كعقد البيع، بل هو للتنجيز، زوجتك الآن يعني بدون تعليق أنه إذا جاء الوقت الفلاني أو الشهر الفلاني، ما يجوز. بل أولى لاختصاصه. طبعا هذا غير التعليق مال المتعة. تعليق المتعة يقول زوجتك إلى، هذا ذكر مدة يعني، هذا التعليق، التعليق غير ذكر المدة. ذكر المدة هذا ما هذا، زوجتك شهرا مثلا، أما هذا متعة طبعا قطعا باطل، هذا ما يجوز. أما زوجتك فلانة لكن ليس الآن، إذا جاء أول الشهر فقد زوجتك فلانة، هذا الذي لا يقبل يعني ولا يصح. قال قياسا على البيع، بل هو أولى، يعني عقد الزواج أولى بالفساد من البيع. بل أولى لاختصاصه بمزيد الاحتياط، لأن المطلوب في عقد النكاح شدة الاحتياط أكثر من البيع، لأنه هذا يترتب عليه أسرة ونسل وحلال وحرام. أما البيع يعني حتى لو فسد البيع يعني مو، ما في المشكلة اللي يحدث لو فسد عقد النكاح. كأن يقول الأب للآخر إن كانت بنتي طلقت واعتدت، كذلك مثلا إذا بنتي المطلقة، أو إذا طلقت بنتي كل واحد عنده بنت عند شخص وهو يعني يريد أن يطلقها منه، فيقول الشخص للأب يقول طيب أنت زوجني إياها أنا مثلا، فيقول له الأب بس تطلق وتنتهي عدتها فقد زوجتك إياها، يعني كأنما قال زوجتك يعني إذا جاء الشهر الفلاني فقط، نفس الشيء تعليق، لكن هذا تعليق بانقضاء العدة، والذي ذكرته أنا لكم تعليق بمجيء الشهر مثلا، هذا كله تعليق، ما كما هذا ما يصح وهذا ما يصح. إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها فقبل ثم بان انقضاء عدتها، ثم بان أن العدة كانت منقضية عندما قال إن طلقت بنتي وانتهت عدتها فقد زوجتك إياها، بان أنه فعلا كانت العدة منتهية وأنها أذنت له. أيوة. فلا يصح لفساد الصيغة بالتعليق. مع أنه كانت العدة منتهية لكن أبطلنا العقد، ليش؟ لأنه فيه تعليق، احنا قلنا التعليق يبطل، تعليق التزويج أو تعليق العقد يبطل صيغة العقد، مع أنه كل شيء موجود، يعني البنت مطلقة والعدة منتهية والإذن حاصل أذنت له، لكن اللي خرب الشغل شو إيش؟ قوله إن كانت قد انقضت، ولو قال زوجتك ابنتي بدون هذا التعليق، إيه نعم، وهي طبعا يعني ما قال إن انقضت عدتها، إن قال زوجتك ابنتي مش الحال، وهي تبين أنها مطلقة والعدة منتهية خلاص مش الحال، لكن لما قال إن طلقت وانقضت العدة فقط، حتى لو بان في الواقع أنها قد طلقت وأن العدة منتهية، اللي أفسد العقد هو ذكر التعليق، صيغة التعليق. وبحث بعضهم الصحة في إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها. بحث بعضهم الصحة، وبعدين ما تعقب وفي زوجتك إن شئت، لا هي بعضهم، بعض الفقهاء بحث، يعني ذكر بحثا له لم ينقله عن غيره، لما يقولون يعني في عباراتهم، حينما يقولون في عباراتهم ذكره فلان بحثا أو بحث له، ما المراد بهذا؟ المراد أنه لم ينقله عن غيره، يقول مثلا أرى أنه في رأيي، حسب فهمي، حسب رأيي، لو كان كذا يصح، هكذا يصح، هذا يقول بحث بعضهم أنه لو قال إيش؟ إن كانت فلانة، إن كانت مثلا فاطمة لي ولاية عليها بالتزويج يعني، فقد زوجتك إياها، فبان أنه فعلا له ولاية عليها بنسب، طبعا له ولاية عليها بنسب، بحث أن العقد صحيح، لأنه علق العقد أو عقد الزواج على كونها موليته، يعني تحت ولايته، وقد تبين أنها موليته. هذا ذكره بحثا، لكن ما أدري هذا يوافق عليه غيره ولا سكت عنه، هذا المؤلف ما رد. بعدين هي مسألة ثانية الجاية، يعني زوجتك إن شئت كالبيع إذ لا تعليق في الحقيقة. أيوة. وفي زوجتك إن شئت كذلك يصح، كما لو قال إن كانت موليتي فقد زوجتك إياها، وزوجتك إن شئت، المسألة تاني كالبيع، لما يقول مثلا كان هذا الكتاب لي فقد بعتك إياه، أو إن شئت بعتك هذا الكتاب، يصح، فكذلك الزواج في الحالتين، في الصورتين، إن كانت موليتي أو مثل واحد قال إن شئت زوجتك بنتي فلانة إن شئت. قال قبلت الزواج يصح. نعم. قال ولا مع تأقيت للنكاح بمدة معلومة أو مجهولة. هذا هو اللي هو نكاح المتعة، كان في صدر الإسلام حلالا ثم حرم ثم أحل ثم حرم، يعني أبيح وحرم مرتين، نسخ أبيح ثم نسخ ثم، وثم بعد ذلك أصبح حرام على إلى يوم القيامة، وهو النكاح المؤقت أو نكاح المتعة بأن يذكر في الصيغة زوجتك فلانة شهرا أو يعني إلى مدة ولم يذكر هذه المدة، سواء ذكر المدة أو لم يذكرها، الحاصل قيد أن في الصيغة أن الزواج مو مطلق ليس مؤبدا. طبعا هذا عقد فاسد باطل. نعم. فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة. نعم. قد ثبت الصحة، صحة نكاح. نعم. وهو نعم. المؤقت. نعم. ولو بألف سنة، حتى لو قال بألف سنة أو مئة سنة، مع أن الإنسان لا يعيش، ما دام ذكر المدة بطل النكاح حتى لو كانت المدة طويلة. هذا إذا ذكر في الصيغة، لكن إذا كان الإنسان ينوي أنه يطلق بعد سنة أو أقل أو أكثر، هذا يسمى النكاح بنية الطلاق. وليس وهذا مختلف في رأي الجمهور، الجمهور على الصحة مع الكراهة. جمهور الفقهاء قالوا بصحة النكاح بنية الطلاق، لكن في كراهة. ليش في كراهة؟ لأن بعض الفقهاء منع من ذلك، منع من ذلك بعض الفقهاء، لكن الأكثرية على الجواز مع الكراهة. هذا إذا كان بنية الطلاق، أما إذا لم ينوي الطلاق ما في شيء. نعم. وليس منه ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها. يقول هذا ليس من باب من الإيش، من نكاح المؤقت. ليس من نكاح المؤقت أن يؤقت بمدة ولو طويلة، شهر، مئة عام أو أكثر، هذا مؤقت. ألف سنة، لا هو لما حدد ألف سنة صارت مدة. أما قال هي زوجتك ما دمت حيا هي زوجتك، إيه طيب بعد ما يموت مين زوجتك؟ هو الحال هكذا يعني. الإنسان فعلا لما يتزوج امرأة هي طيلة حياته هي زوجته، بعد ما يموت ليست زوجته، يعني هذا تحصيل حاصل. لو قال زوجتك إياه ما عشت هي زوجتك مثلا، زوج ما دمت حية، أو ما دامت هي حية، ما دامت حية هي زوجتك إياه، هذا تحصيل حاصل، هذا لا يضر في العقد، لأن المدة هنا غير معينة، مو منضبطة، يعني ما نعرف عن مدة الحياة كم هي، 50 60 سمع الله أعلم. إذا صار كأنه ما في مدة. طيب، لأنه مقتضى العقد، لأنه هكذا مقتضى العقد، مقتضى العقد لما يعني لما واحد يزوج مدة الحياة ما دامت حية. نعم. بل يبقى أثره بعد الموت. لا، ذكر هذا، قال يعني هي تبقى زوجته ما دام هو حي، فإذا مات بقي الأثر، الأثر الميراث، يبقى الأثر هو الميراث، أنها ترثه مثلا. ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة. أيوة، شوف احنا ذكرنا أن نكاح المتعة باطل للنهي عنه في الأحاديث الصحيحة. طيب لو واحد فعل ذلك عمدا أو جهلا، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أولا المهر، يعني لو تزوج امرأة زواج متعة يجب لها مهر المثلي، يجب لها، ما هو المذكور في العقد، لا، مهر المثلي، وعليها العدة. لو تركها بعد انتهاء المدة، يعني مثل شهر وتركها، طبعا هو عقد المتعة هكذا يقتضي، وعادة يقول زوجتك يا نفسي أو متعتك نفسي أو زوجتك كذا فلانة شهرا، إذا انتهى الشهر لابد أن تعتد. وفي غيره أيضا المهر والعدة وإيه والنسب، لو ولدت من هذا الولد، من هذا الزوج الذي تزوجها زواج المتعة، لو حملت منه يكون الولد منسوبا، يعني ما يكون إيش إنه يعني يرث أباه. يقول عند الشيعة ما يرث ابن المتعة، ما يرث أباه، أنا لا، عندنا يرث. ليش؟ ليش ما هو مثل الزنا؟ وقال لا، هو مو مثل الزنا في كل الوجوه، بدليل أنه لا يحد. نكاح شبهة، ونكاح الشبهة يثبت فيه النسب. شبهة إيش؟ لأن بعض العلماء أباحه، وإن كان هذا الخلاف أو الرأي ضعيف. يقال أنه ابن عباس، يقال أنه الطبري، ابن جرير الطبري أباحه، في بعض التابعين. طبعا هذا الخلاف هذا ضعيف، لكن ما دام أنه في رأي ولو كان ضعيفا للشبهة، النسب صحيح والمهر واجب والعدة واجبة، ولا حد على من تزوج زواج المتعة. ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين. هذا إن عقد بولي وشاهدين، يعني كنكاح العادي، إلا أنه ذكر الوقت المدة، لكن المزوج هو الولي والشهود موجودين، هذا يسقط الحد. فإن عقد بينه وبين، لكن إذا كان بينه وبين المرأة وجب الحد. لا، هذا يجب، لأنه عند الشافعية فاسد. إن وطئ وفاسد، عند الحنابلة فاسد، إنه لأنه عندهم هذا زنا، المرأة تزوج نفسها وزواج متعة بعد ذلك. يعني حتى لو قلنا مثلا على رأي أبي حنيفة مو مشكل، لكن أبو حنيفة ما يجوز المتعة. نعم. هذا زنا. إن وطئ نتيجة هذا العقد الذي كان حصل بين الزوج والزوجة، يعني بصيغة التأقيت بدون ولي ولا شهود، هذا يعتبر زنا. يترتب عليه أنه إن وطئ يحد، إن كان متزوجا يرجم، وإن كان يعني بكرا لم يتزوج فيجلد 100 عام. إذن سقوط الحد على من ينكح نكاح المتعة هذا خاص عند الشافعية إذا كان الولي موجود والشهود موجود، أما بلا ولي أو بلا شهود لا، هذا عليه الحد عند الشافعية. هذا طبعا عليه الحد عند الشافعية. وحيث وجب الحد، أيوة، لم يثبت المهر ولا ما بعده. إذا قلنا وجب الحد عليه بأن تزوجها بدون ولي ولا شهود، ونكاح هكذا اتفاقية ما بينه وبينها، وقلنا يجب عليه الحد في هذه الحالة، لا مهر لها، لأن النكاح يعني يوجب ما تم أوجب الحد، إذن ما في مهر، يعني زنا، والزنا لا يجب المهر. نعم. قال: وينعقد النكاح بلا ذكر مهر في العقد. ذكر المهر عند الشافعية مستحب، سنة يعني، لكن لو، لأنه لو عقد الزوج والولي بدون ذكر مهر، يعني اتفق على أنه ما نذكر المهر، زوجتك فلانة، قال قبلت زواجها بدون مهر، العقد صحيح، العقد صحيح. طيب بالنسبة للمهر، بل يسن ذكره فيه، العقد ذكره سنة. المهر هذا يجب للزوجة إذا لم يذكر، إذا كان مذكورا في العقد يجب لها المسمى في العقد، إذا خلى العقد من ذكر المهر ما ذكروا المهر، يعني ما أتوا بالسنة، عقدوا بدون ذكر مهر. فالمهر في هذه الحالة يجب بأحد ثلاث أمور إذا كان العقد خاليا من ذكر المهر، يجب للمرأة المهر بثلاث أمور: أن يفرضه الزوج على نفسه بعد العقد، يقول: يا فلان، احنا ترى عقدنا بدون مهر، ولك علي مهر كذا وكذا، سماه يعني فيما بعد، يعني إذن أصبح هذا هو المهر. أو هي تقول له: طيب أنا أريد مهر كذا وكذا منك، ورضي بذلك، أصبح اقتراحها مع رضاه هو المهر الواجب على الزوج. طبعا هذا كان بعد الانتهاء العقد. أو يختصمان، كل واحد يقول مثلا كذا، هي تقول: لا أنا بكذا هذا، فيرفعان الأمر للقاضي فيفرضه القاضي، القاضي يجتهد في فرض هذا المهر تحديده يعني. أو يموت أحدهما، إذا مات أحد الزوجين يثبت المهر، لكن ليس أي مهر، مهر المثل، لأنه ما في مهر مذكور في العقد، فنرجع إلى مهر المثل. إذا مات أحدهما يجب مهر المثل، مات الزوج لها في تركته مهر المثل، أو ماتت الزوجة ورثة الزوجة يأخذون مثلا من الزوج حقهم من مهر، إذا كان لها مثلا أولاد، أم، أب، يأخذون مثلا ميراثهم من مهر الزوجة الذي هو مهر المثل في ذمة الزوج. طيب، وكره يعني المرأة ما تفلس من المهر على كل حال يعني، لا ما في شيء. وكره إخلاؤه عنه، لكن احنا قلنا يجوز إخلاء العقد من المهر ويستحب ذكره، ويكره عدم ذكر المهر في العقد لأنه ترك للسنة. نعم، في ناس يكتبون دينار واحد في العقد، هذا كذب ولعب. أنا مرة جاني واحد قال: أريد أنا زوج بنتي، وجاب الزوج. أنا كنت أنا ملج بسوريا، بس جيت على الكويت بطل تمليجي لأنه تغير البلد يعني الدولة. من شروط العقد أن يكون العاقد من نفس البلد عند في القانون يعني. في القانون، ها، مو في الشرع. طيب، قلت: لا زين ماشي. لما جينا مشان ملش بيناتهم كم المهر بينهم؟ قال: 10 ليرات، يعني 50 فلس. قلت: أنا هذا العقد ما راح عقد لكم. قال: لأنه كذب ولعب. قال: شنو يعني الحين أنت لما أنت 10 ليرات أنت، وبعدين لما يعطيك 10 ليرات الزوج ما تبي منه شيء؟ قال: لا بس هذا مشان، قلت له مشان ما يقولون. قلت له: لا لا، اذكر المهر المتعارف بينكم يا أخي، ما أقول لك زود علي، نقص شوي، لكن مو شنا يعني 10 ليرات يعني 150 فلس، هذا كله ليش السنة هكذا؟ السنة مو هكذا، السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد، ما عقد عقد لا لنفسه ولا لنسائه بأكثر من إيش في الحديث؟ 500 درهم، 500 درهم فضة يعني. يعني أنت إذا تبي للسنة، هاي السنة يعني. بعدين عاد لما يصير خراب عاد بيناتهم يبلش هذا المحاكم المهر 10 ليرات. طيب، نعم، لو زوج أمته بعبده لم يستحبه. هذا واحد عنده عبيد وعنده إماء، يزوج عبده بأمة من إمائه، من إمام، مو لازم يذكر المهر، لأن المهر هو له، للسيد مو للعبد، للأمة. الأمة ما لها شيء، أنت يا زوجتك فلانة، السيد يقول للعبد ويقول قبلته، المهر لمن؟ ما لها مهر، لأنها أمة، أمة يعني هي ملك للسيد، ومهرها أيضا ملك للسيد. وشروط في الزوجة أي المنكوحة، هاي انتهينا من شروط العقد وشروط الآن الزوجة هم لها شروطها، يعني مو كل امرأة يصح يصح الزواج بها أو تزويجها، مو كل امرأة يصح تزويجها، في بعض النساء ما يجوز واحد يتزوجن سنة هذا. نعم، ما هي؟ خلو من نكاح وعدة. لازم يكون المرأة ليست في عصمة أحد من الناس، يعني لا أنه لا تزال زوجة، أو أن حتى لو طلقها طلاق بائن، ولكن العدة مو منتهية، لا تزال في العدة، حتى لو بقيت ساعة من العدة ما يصح واحد يزوجها، النكاح باطل. نعم. وتعيين لها، وأن تكون المرأة المزوجة معينة وعدة من غيره. نعم. ها يعني ما لا, لا ما يكون، قال العدة لابد يكون من غيره منتهية، لكن إذا عدة الزوج نفسه، شلون إن عدة الزوج نفسه؟ يعني واحد طلق زوجته طلاق رجعي وحب يردها لنفسه، هاي ما تحتاج عدة، إن زوجته حب يردها قبل إيش انتهاء العدة، هذا ما يحتاج إلى يعني هاي العدة هذه له. لكن لما تكون زوجة غيره غيره يطلقها ويريد أن يتزوجها ما يجوز، إذا كانت العدة من غير الزوج لابد من انتهاء العدة لصحة النكاح طبعا. أنا إذا ما كانت له للزوج المطلق، هو طلق وبعد كم يوم نديم وحب يرجعها يرجعها. أيضا من شروط الزوجة أن تكون معلومة، إذا قال له مثلا زوجتك إحدى بناتي ولم يعين له من هي، فاطمة عائشة ما ذكر، هذا ما يصح، فلا بد أن يقول له زوجتك ابنتي فاطمة أو عائشة أو نحو. نعم. فزوجتك إحدى بناتي باطل. أيوة. ولو مع الإشارة، حتى لو قال هذه بالزاوية. طيب الشهود لابد أن يعرفوا اسمها، يعني بكرة إذا صار مثل بعد فترة إذا صار بينهم خصام، الشهود كيف يشهدون؟ يقول والله أشار إلى وحدة وقال هذه زوجة، ما نعرفها هي هذه، لا لابد من ذكر اسمها، الإشارة ما يكفي. نعم. ويكفي التعيين بوصف أو إشارة كزوجتك بنتي وليس له غيرها. إذا كان تحدد أنه مثلا ما عنده إلا ابنة واحدة، ما عنده إلا واحدة، قال زوجتك بنتي ولم يذكر فلانة، معروف أنه ما في عنده غيرها، أو التي في الدار، أو هذه التي في الدار، بس محصورة، بإمكانهم أن يتعرفوا عليها بعد ذلك. إذا قال زوجتك ابنتي هذه الجالسة في الدار وليس فيها غيرها، ولا يوجد في الدار غير هذه البنت، هذه ممكن معرفتها، ممكن واحد بعد ما ينتهي يا أخي طيب أنت شو اسم بنتك، يعني مشان بكرة نشهد إذا صار لا سمح الله. لكن لو في غيرها موجود، قال إحدى ابنتي، أما قول الرجل الصالح لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هذا وعد بالنكاح مو نكاح حقيقي. نعم. أنا زوجك واحدة من بناتي، ما في إشكال، ولما يصير الصحيح والزواج يحدد واحدة منها. نعم. أو هذه وإن سماها بغير اسمها في الكل، ولو قال هذه أشار ولكن وسماها بغير اسمها، قال فاطمة وهي عائشة لكن قال هذه، أشار بأصبعه فاطمة هذه وهي عائشة، يصح. قال مثل إيش تذكرون في الصلاة لما يقول مقتديا بزيد فبان عمرو السلقدوة، ما تصح إلا أن يقول بزيد هذا، فإذا أشار وغلط في الاسم يؤخذ بالإشارة لأنها أقوى. نعم. بخلاف زوجتك فاطمة وإن كان اسم بنته إلا إن نواياها، يعني إذا قال زوجتك فاطمة عين بالاسم، إذا كان ينوي الولي بابنته والزوج كذلك قاصدين البنت يصح، لأن فاطمة تطلق على ابنته وعلى غيرها، يمكن في أخته، واحدة أخته اسمها فاطمة، أو له ولاية عليها مثل بنت عمه أو بنت أخوه. فإذا كان ما يكفي فاطمة إلا إذا كان هي معروفة، المقصود أنها بنته، إذا كان النية أنها ابنته يصح. ولو قال زوجتك إلى أنه ذكر الاسم مع الاسم، اللي يقويها أنه ذكر اسمها وناوي أنها أيوة ذكر اسمها فاطمة، فاطمة يعني أنتم معروفة عارفين فاطمة هي بنتي مثلا. ولو قال زوجتك بنتي الكبرى وسماها باسم الصغرى صح في الكبرى؟ أيوة ولم يصح في الصغرى، لأن الكبرى صفة قائمة بذاتها بخلاف الاسم فقدم عليها. أيوة قال زوجتك بنت الكبرى زينب، طلعت صغيرة زينب، بنت الكبرى زينب، طلع زينب هي الصغيرة. طيب هو ذكر اسم الصغيرة وبالنسبة للزواج قال الكبرى، فمن هي منهم، منهما تكون زوجة؟ قال الكبرى، الصفة الكبرى، قال الاسم ما له اعتبار في الحالة هاي. لما قال الكبرى، الكبرى أقوى من زينب، لأن الاسم ممكن واحد يخطأ، ممكن واحد مو، أما لما يقول الكبرى خلاص انحصر أنه الكبرى، حتى لو لم يذكر اسمها قال زوجتك ابنة الكبرى أو الصغرى يكفي، لأن هذا الوصف الكبرى يحصر، بينما الاسم قد لا يحصر، يمكن واحدة غيرها أو ممكن واحد يخطئ في باللفظ، يعني بدل ما يقول فلانة يقول فلانة. ولو قال زوجتك بنتي خديجة، أيوة، فبانت بنت ابنه صحة. أيوة له يعني، له يعني على أساس يزوجه بنته، يعني قال زوجتك بنتي خديجة، قال قبلت الزواج، لكن هو طبعا الزوج مو انه جاي يعني، وقبل حتى لو كان يعرف ان خديجة ابنته، ولكن هو الولي اراد بنت ابنه، فقال قبلت، يصح حتى لو كان الزوج يقصد البنت مو بنت البنت، لانه تعرفون ان عقد الزواج يصح حتى من الله الذي يلهو أو يعبث بالكلام أو يلهو، يصح الزواج. فقال قبلت، قال له قبل زواجها، قال ترى مو بنتي، قصدي يعني بنت ابني، يصح العقد، لأن بنت الابن هي بنت، يعني في اللغة بنت ابنك بنتك، والجد يقول كما يقول الأب لابنته يا بنتي، يقول الجد لبنت ابنه يا بنتي. أي نعم. أو عينها بإشارة. أي نعم. أو لم يعرف لصلبه غيرها أيضا يصح، أو عينها قال ابنتي هذه فخرجت، قال زوجتك هذه فبانت بنت ابنه، أو قال، بس إذا قال هذه، إذا لم يكن إيش، إذا قال زوجتك هذه بنتي هذه، زوجتك بنتي هذه، يصح النكاح سواء كانت بنت ابنه أو بنته هو. قال زوجتك بنتي خديجة هذه، الإشارة إلى بنت الابن، بس ذكر اسم بنته، أما الإشارة إلى وين؟ إلى بنت ابنه، فيصح العقد، وتكون الزوجة بنت الإيش؟ بنت الابن مو البنت. كذلك لو قال زوجتك ابنتي هذه، والحاصل أن والحال أن لا نعرف أنه ليس له في الواقع بنت، ما له بنت، له بنت ابن، وقال زوجتك بنتي أو بنتي هذه، يصح مع أنها هي بنت ابنه، ما دام ما له بنت إذن هي بنت ابنه، إذا بنت ابنه تقوم مقام البنت، يعني يصح العقد عليه. وإلا فلا، وإلا إذا كان لم ينوي ولم يشر، أو له بنت، له بنت وله بنت ابن، لا يصح، لازم يميز. وشرط فيها أيضا عدم محرمية بينها، ويشترط أيضا من صحة لنكاح الزوجة لصحة نكاح المرأة بالإضافة إلى ما تقدم أن لا يكون بينها وبين هذا العاقد عليها محرمية بنسب أو رضاع، نعم، أو مصاهرة بينها وبين الخاطب بنسب، فيحرم بهلاية هكذا، فيحرم بها بهذه الآية حرمت عليك، فيحرم إذا كان في بينه وبينها صلة بنسب أو رضاع أو مصاهرة، يحرم الزواج بها للآية، آية المحرمات حرمت عليكم تمام الآية. أين؟ نساء قرابة غير ما دخل في ولدي عمومة، فيحرم على به للآية، نعم حرمت عليكم. أيوة. نساء قرابة، فذكر هو ما ذكر الآية، إنما ذكر معنى الآية أو فحوى الآية مفهوم الآية، قال قريبات المحرمة بالقرابة، نعم محرمة أخت وبنت وبنت بنت وبنت أخت وهكذا، هاي محرمات بالقرابة، نعم غير ما دخل في ولد عمومة وخؤولة. أما للقرابة من جهة العمومة والخؤولة، يعني مثل بنت العم، هذه ما تحرم، بنت الخال ما تحرم، نعم. إذا لم يكن بينه وبينها تحريم من طريق ثاني مثل الرضاع، نعم. فحينئذ يحرم نكاح أم، يحرم نكاح الأم، وهي نعم. من ولدتك، وهي من الأم، من ولدتك أو ولدت من ولد، يعني الجدة ذكرا كان أو أنثى، إيه سواء، نعم. وهي الجدة، يعني تحرم هاي الأم وهي من ولدت أو ولدت من ولد، تحرم على الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، نعم. وهي الجدة من الجهتين، من جهة الأم، جهة يعني أم الأم وأم الأب، وهي من ولدتها أو ولدت من ولدها، نعم، ذكرا كان أو أنثى، لا مخلوقة، نعم، وهي من ولدتها أو ولدتها، ولد، وهي من ولدتها، ولدتها، ولدتها، ولدتها، نعم، يعني بنتك، أو ولدت من ولدها، أو ولدت من ولدها، يعني بنت ابنك، بنت ابنك، نعم، ذكرا كان أو أنثى، نعم. لا مخلوقة من ماء زنا. وعند الشافعية يعني لو واحد زنى بامرأة ولدت بنتا، ولدت هذه المرأة بنت من زناه، من مائه، من زناه، هذه البنت لا تحرم على أبيها من الزنا طبعا، لأنه هذا الماء لا حرمة له، لأنه نشأ عن سفاح، ما له حرمة، ما له احترام، لكن مع الكراهة يصح الزواج بها، لكن مع الكراهة. أما مثل أبو حنيفة يقول لا يحرم، لأنه سواء كان نكاح سفاح أو نكاح خرص بنته من مائه صار، نعم. وأخت، أيوة، والأخت كمان أيضا محرمة، النكاح بالأخت، نعم. وبنت أخ وأخت، وبنت الأخت وبنت الأخ أيضا، وعمة، والعمة محرمة طبعا، وهي أخت ذكر، وهي أخت ذكر ولدك، وخالة، أخت أبوك، والخالة هي أخت أم ولدتك، وهي أخت أنثى، نعم، أيوة، ولدتك، أخت أنثى ولدتك، نعم. وصلى الله على سيدنا، صلى الله عليه وسلم. يجي بعد إيش معنا.